الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: من كان له علم وعقل فميز جميع ما تقدم ذكري له من أول الكتاب إلى هذا الموضع، علم أنه محتاج إلى العمل به، فإن أراد الله به خيرا لزم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان من أئمة المسلمين في كل عصر، وتعلم العلم لنفسه لينتفي عنه الجهل، وكان مراده أن يتعلمه لله تعالى، ولم يكن مراده أن يتعلمه للمراء والجدال والخصومات ولا لدنيا. ومن كان هذا مراده سلم إن شاء الله تعالى من الأهواء والبدع والضلالة، واتبع ما كان عليه من تقدم من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم، وسأل الله تعالى أن يوفقه لذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإنه من أول هذا الكتاب إلى هذا الموضع ذكر المصنف رحمه الله تعالى نقولا كثيرة وآثار عديدة في لزوم السنة والاعتصام بها والمحافظة عليها والتحذير من البدع والتحذير من الخصومات في الدين. وأورد رحمه الله تعالى في ذلك نقولا كثيرة نافعة لطالب العلم، وأتى هنا بخلاصة عملية لما تقدم، فبين رحمه الله تعالى أن قراءة ما سبق بتأن وتأمل يفيد طالب العلم شدة حاجته إلى فهمه والعمل به، وأن ثمرة العلم العمل لا مجرد السماع له. ولهذا يؤكد رحمه الله تعالى على أهمية العمل بما سبق، وأن يكون قاعدة للمسلم وأصلا متينا يقوم عليه دينه. وخلاصة ذلك أن من أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا لزم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان من أئمة المسلمين في كل عصر. من أئمة المسلمين أي من كان لهم الإمامة في الدين برسوخ قدمهم في العلم وطول باعهم فيه وذكرهم الحسن في الأمة بالعلم والفضيلة، فهؤلاء أئمة نهجوا نهج السلف واقتدوا بهم، فصاروا أهلا لأن يقتدي بهم غيرهم وأن يأتسي بهم. ائتموا بمن قبلهم من السلف وأئمة الدين، فصاروا بذلك قدوة لمن بعدهم في خصال الدين وصفاته العظيمة. قال: وتعلم العلم لنفسه لينتفي عنه الجهل. كان مراده بتعلمه للعلم رفع الجهل عن نفسه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فكان مراده بالتعلم وملازمة حلق العلم ومجالسه أن يرفع الجهل عن نفسه، أن يرفع هذا الوصف وصف الجهل عن نفسه، وذلك بأن يكون على علم بالدين الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله، وأن يكون مراده بهذا العلم التقرب إلى الله وطلب رضاه، لأن يكون المراد بهذا الطلب للعلم المراءة والشهرة والسمعة والممارات والخصومات والتباهي، هذه كلها خوارم للنية. يجب على من طلب العلم أن يحذر منها أشد الحذر، وأن يعمل على خلوص نيته وصفائها، وأن يكون طلبه للعلم قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فإن العلم عبادة، بل ما تقرب متقرب إلى الله بمثل طلب العلم، والله لا يقبل العبادة إلا بالإخلاص. قال: وكان مراده أن يتعلمه لله، أي مخلصا لا يبتغي بهذا الطلب إلا وجه الله، ولم يكن مراده أن يتعلمه للمراء وللجدال والخصومات ولا للدنيا، يعني ليطلب به عرضا من الدنيا. ومن كان هذا مراده، أي مخلصا في طلبه للعلم، سلم إن شاء الله من الأهواء والبدع والضلالة. وهذه فائدة ثمينة، أن الإخلاص منجاة من الأهواء والبدع، خلوص النية وصفاؤها منجاة للعبد بإذن الله سبحانه وتعالى من البدع والضلالات، وهذا من بركة التوحيد وعظيم نفعه للعبد في دنياه وأخراه. قال: واتبع ما كان عليه من تقدم من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم. أئمة المسلمين أي الذين عرفوا بالإمامة في الدين، وسأل الله تعالى أن يوفقه لذلك، أي اعتنى بالدعاء، والدعاء مفتاح كل خير وفضيلة، لأن الخير كله بيد الله سبحانه وتعالى، فلا ينال إلا بفضله ومنه سبحانه. ولهذا وجب على المسلم في كل مطالبه ومصالحه الدينية والدنيوية أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يسأله جل في علاه من فضله العظيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: فإن كان رجل قد علمه الله تعالى علما، فجاءه رجل يسأله عن مسألة في الدين ينازعه فيها ويخاصمه، ترى له أن يناظره حتى تثبت عليه الحجة ويرد عليه قوله؟ قيل له: هذا الذي نهينا عنه، وهو الذي حذرناه من تقدم من أئمة المسلمين. من يأتون للسؤال على قسمين: قسم يأتي وهو يريد الفقه، يريد التعلم، يريد أن يرفع الجهل عن نفسه، يظهر عليه في سؤاله ذلك أنه يريد الفائدة، يريد التعلم، أشكلت عليه المسألة، لم يعرف الحكم، لم تتبين له المسألة، فيسأل لأن يرفع هذا الجهل عن نفسه، مرتبطا بلقيا العالم، حريصا على الإفادة والانتفاع، فهذا يجاب ويبين له ما سأل عنه، ويزال عنه ما أشكل عليه، ويوضح له ما التبس عليه من الأمر. والنوع الآخر من السائلين ليس طالب إفادة، ليس طالب إفادة، وإنما طالب خصومة و لجج ومجادلة، هذا مراده، ويظهر عليه من سؤاله أنه من أهل الخصومات، من أهل الخصومات وأهل الجدل والممارات. فإذا ابتلي المرء بهذا النوع أي الثاني من السائلين، هل له أن ينازعه وأن يخاصمه وأن يستمر في جدال معه من أجل أن يقيم عليه الحجة ويرد عليه قوله؟ قال الجري رحمه الله في الجواب على ذلك: هذا الذي نهينا عنه، هذا الذي نهينا عنه، وهو الذي حذرناه من تقدم من أئمة المسلمين، أي فيما سبق من نقول نقلها رحمه الله تعالى عن أئمة الدين وعلماء السلف رحمهم الله تعالى، لأن صاحب الجدل والخصومة لا يلتفت أصلا لحجة، ولا يقيم وزنا لبرهان، ولا يطلب بمجادلته هداية وانتفاعا، ولهذا لا ثمرة من جداله، لأنه إذا جودل لجأ إلى المراوغة والحيدة والتنقل من أمر إلى أمر والخروج من مسألة إلى أخرى دون أن يلتفت للبيان الذي يقال أو العلم الذي يذكر، لا يلتفت إلى ذلك، ولهذا لا ثمرة من الدخول معه في خصومات وجدل، لا ثمرة في الدخول معه في خصومات وجدل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل فماذا نصنع؟ قيل له، يعني هل يترك هكذا وإلا ثمة مسلك وطريقة من مع من هم على هذه الشاكلة؟ إن قيل ماذا نصنع؟ نعم. قيل له: إن كان الذي يسألك مسألته مسألة مسترشد إلى طريق الحق لا مناظرة، فأرشده بألطف ما يكون من البيان بالعلم من الكتاب والسنة وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين رضي الله عنهم. وإن كان يريد مناظرتك ومجادلتك فهذا الذي كره لك العلماء، فلا تناظره واحذره على دينك، كما قال: من تقدم من أئمة المسلمين إن كنت لهم متبعا. نعم، يعني إن تبين لك من حاله أنه مشرب ببدعته، مشرب بضلالته، وليس له هم إلا الجدل والخصومات، فهذا الذي كره لك العلماء أي أن تناظره وأن تدخل معه في جدال وخصومة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل فندعهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم. قيل له: سكوتك عنهم وهجرتك لما تكلموا به أشد عليهم من مناظرتك لهم، كذا قال من تقدم من السلف الصالح من علماء المسلمين. أحيانا يكون هذا السكوت أبلغ في الرد، أحيانا يكون هذا السكوت أبلغ في الرد وأعظم موقعا في النفع للمجادل نفسه، وأيضا لمن يعرفون مكانة هذا العالم الذي أعرض عن جدال هذا الشخص، وأن ما عنده من بضاعة لا يلتفت إليها فيهجر وتطرح كلماته وما عنده من شبهات، فيكون السكوت أبلغ، يكون السكوت أبلغ. وإذا كان المقام مقاما آخر، وهو أن هذه الشبهة بدأ يبثها أهلها وخشي على أهل الحق منها والتضرر بها، فإنه حينئذ ينتدب أهل العلم حماية للناس وصيانة لعقائدهم وحفظا لأديانهم من شبهات المبطلين بكشف هذه الشبهات والرد عليها وإبطال هذه الأهواء وبيان زيفها. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر ابن عبد الحميد قال حدثنا زهير بن محمد قال أخبرنا منصور بن سفيان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب أنه قال: لست براد عليهم أشد من السكوت. نعم، قال لست براد عليهم أشد من السكوت، يعني أن الرد بالسكوت أبلغ من الرد بالخوض معهم في جدل وخصومة، لا سيما من عرف من حاله أنه ليس له هم إلا الجدل والخصومات، فليس هناك أبلغ من في الرد عليه من السكوت. ولهذا من طريقة بعض السلف، ولعله مر أو سيأتي، أنه إذا جاءه مخاصم قال: أنا على بينة من ديني، وأما أنت فشاك فاذهب إلى شاك مثلك تناظر معه. فمثل هذا السكوت أبلغ في الرد على صاحب الخصومة والجدل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن أبي حصين عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. مجالستهم ممرضة للقلوب لأنهم يحملون شبهات مردية مهلكة، فإذا جالسهم واستمع إلى شيء من شبهاتهم لا يأمن أن تلج هذه الشبهات أو شيء منها إلى قلبه فتمرض قلبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الفريابي قال حدثني محمد بن داود قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمدا يعني ابن سيرين وما رآه رجل في شيء فقال محمد: إني قد أعلم ما تريد. وما يعني ابن سيرين؟ وما رآه رجل في شيء فقال محمد: إني قد أعلم ما وما راه رجل في شيء من الممارات. عندكم عليها همزة ها؟ وما راه رجل وما راه رجل في شيء. نعم. قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمدا يعني ابن سيرين وما راه رجل في شيء فقال محمد: إني قد أعلم ما تريد وأنا أعلم بالمراء منك ولكني لا أماريك. ثم أورد هذا الأثر عن محمد بن سيرين أن رجلا أراد أن يدخل معه في ممارات أي خصومة وجدل، فقال: إني قد أعلم ما تريد وأنا أعلم بالمراء منك ولكن لا أماريك. يعني عدم دخول السلف مع هؤلاء في ممارات ليس عن عجز ولا عن عدم قدرة، بل عندهم من الفطنة والذكاء والقدرة على البيان الشيء العظيم، لكنهم لا يدخلون في هذه الممارات لأنها ممرضة للقلوب وتعطي أصحاب هذه الأهواء شيء من القيمة. فكانت طريقة السلف معهم السكوت، وأن السكوت أبلغ كما تقدم. ولهذا يقول: إني قد أعلم ما تريد وأنا أعلم بالمراء منك ولكني لا أماريك، يعني تركي لمماراتك ليس عن عجز. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى:

فقال له: وعليك السلام. ثم قال لابن أبي دؤاد: سله. فقال: يا أمير المؤمنين، أنا محبوس مقيد، أصلي في الحبس بتيمم منعت الماء، فمر بقيودي تحل، ومر لي بماء أتطهر وأصلي، ثم سلني. قال: فأمر بحل قيده، وأمر له بماء فتوضأ وصلى. ثم قال لابن أبي دؤاد: الصلاة مفزع ومعونة للعبد، كما قال الله عز وجل: استعينوا بالصبر والصلاة. نعم. قال: فأمر بحل قيده، وأمر له بماء فتوضأ وصلى. ثم قال لابن أبي دؤاد: سله. فقال الشيخ: يعني هو الآن، وهذا نتنبه له في هذا المقام، لما أراد أن يدخل معه في نقاش، لما يلتفت إلى ما عنده من علم، وإنما فزع إلى الله بهذه الصلاة أن يعينه عليه، فطلب أن يصلي، توضأ وصلى، لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ثم دخل معه في هذا النقاش المثمر لثمرة عظيمة جدا، وكان دخوله بعد فزع منه إلى الله بالصلاة والدعاء. نعم. ثم قال لابن أبي دؤاد: سله. فقال الشيخ: المسألة لي، تأمره أن يجيبني؟ فقال: سل. فأقبل الشيخ على ابن أبي دؤاد فقال: أخبرني عن هذا الذي تدعو الناس إليه، أشيء دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه أبو قولها المسألة لي، أيضا هذا من الحكمة حتى لا يضيع صاحب الباطل المجلس بالشغب وإثارة الشبهات، فلم يترك له المجال في ذلك، وإنما طلب أن تكون المسألة له. نعم. قال: فأخبرني عن هذا الذي تدعو الناس إليه، أشيء دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه أبو بكر بعده؟ لأنها قال نعم، قال: انقل لي حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ذلك. قال: لا. نعم. قال: فشيء دعا إليه أبو بكر بعده؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه عمر بن الخطاب بعدهما؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه عثمان بن عفان بعدهم؟ فقال: لا. قال: فشيء دعا إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم بعدهم؟ قال: لا. قال: فشيء لم يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم، تدعو الناس أنت إليه؟ ليس يخلو أن تقول: علموه أو جاهلوه. فإن قلت: علموه وسكتوا عنه، وسعنا وإياك ما وسع القوم من السكوت. وإن قلت: جهلوه وعلمته أنا، فيا لكع بن لكع، يجهل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم شيئا تعلمه أنت وأصحابك؟ قال المهتدي: فرأيت أبي وثب قائما ودخل الحيزة، يعني دخل خلوة أو يعني مجلسا خاصا. نعم. وجعل ثوبه في فيه يضحك، ثم جعل يقول: صدق. ليس يخلو من أن نقول: جاهلوه أو عدوه. جاء في بعض المصادر: دخل مجلس الخلوة. الحيزة يعني مجلس خاص به، يخلو به. يعني هنا هذه الطريقة حقيقة ينبغي أن تحفظ، لأنها جدا نافعة في رد كل بدعة، ليس خاصا ببدع علماء الكلام، وإنما كل بدعة، حتى البدع العملية من أنفع ما يكون الرد على أهلها بهذه الطريقة. يعني يسأل: من أتى بهذه البدعة، هذا الذي تدعو إليه الناس، هل دعا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل دعا إليه أبو بكر؟ هل دعا إليه عمر؟ هل دعا إليه عثمان؟ هل دعا إليه علي رضي الله عنهم وأرضاهم؟ إن قال نعم، يقال: أثبت، أعطنا النقول. وإن قال لا، ما دعوا إليه؟ يقال له: هذا الذي تدعو إليه وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يدعوا إليه، لا تخلو الحال، إما أنهم علموه أو جهلوه. فإن كانوا علموه وسكتوا عنه لم يخوضوا فيه، فيسعنا ما وسعهم من السكوت. وإن قال جهلوه وعلمته أنا، إن قال جهلوه وعلمته أنا، ادعى لنفسه علما وفهما في الدين ليس عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند الصحابة رضي الله عنهم، وهذا كفى به شاهدا على سوءه وقبحه وشناعة أمره وافتضاحه حتى عند أتباعه. فيقال له في هذه الحالة: يا لكع ابن لكع. استصغار له وانتقاص لشأنه وبيان لقبح حاله. النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون يجهلون شيئا تعلم أنت وأصحابك؟ قال المهتدي: قال المهتدي: فرأيت أبي وثب قائما ودخل الحيزة وجعل ثوبه في فيه يضحك، ثم جعل يقول: صدق. نعم، لأن هذا كلام ملجم، يعني ملجم لصاحب البدعة وقاطع له. نعم، صدق. قال: ليس يخلو من أن نقول. ومما يستفاد من هذه الطريقة الحكيمة في المناظرة أن لا يجعل المجلس لصاحب البدعة، وإنما صاحب السنة من أول مجلس يمسك بزمام المجلس بتأصيل متين وبيان محكم يقطع شبهات المبطل ولا يدع له مجالا لبث شبهاته ونشرها. نعم، ثم جعل يقول: صدق. ليس يخلو من أن نقول: جاهلوه أو علموه، فإن قلنا علموه وسكتوا عنه وسعنا من السكوت ما وسع القوم، وإن قلنا جاهلوه وعلمته أنت فيا لكع ابن لكع، يجهل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تعلمه أنت وأصحابك. ثم قال: يا أحمد، قلت لبيك. قال: لست أعنيك، إنما أعني ابن أبي دؤاد. فوثب إليه فقال: أعطي هذا الشيخ نفقة وأخرجه عن بلدنا. نعم. قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى: وبعد هذا فأمر بحفظ السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان. لعلها وبعد هذا، يعني هذا مرتبط بما قبل، مرتبط بما سبق. فيقول رحمه الله: وبعد هذا فيأمر بحفظ السنن، وبعد هذا فيأمر بحفظ السنن عن رسول الله. ثم سيأتي قوله: وينبذ من سواهم. يأمر بحفظ السنن وينبذ من سواهم. نعم، لعلها هكذا، والله أعلم. وبعد هذا فيأمر بحفظ السنن. نعم. قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى: وبعد هذا فيأمر بحفظ السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، وقول أئمة المسلمين مثل مالك بن أنس والأوزاعي وسفيان الثوري وابن المبارك وأمثالهم والشافعي وأحمد وأحمد بن حنبل والقاسم بن السلام ومن كان على طريقة هؤلاء من العلماء، وينبذ من سواهم ولا يناظر ولا يجادل ولا يخاصم، وإذا لقي صاحب بدعة في طريق أخذ في غيره، وإن حضر مجلسا هو فيه قام عنه، هكذا أدبنا من مضى من سلفنا. نعم، ولا يزال يعني للحديث صلة وتتمه بسوق جملة من الآثار عن السلف رحمهم الله تعالى في هذا الباب. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها،